القرآن الكريم من آيات الله البينات تلو علينا القاري والشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي قالوا بنوا له بنيانا الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال وتركنا عليه في الآخرين. صدق الله العظيم.